يقول هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير ستر؟ لم يثبت أنه صلى إلى غير ستر. وحديث عباس الذي رواه أبو داود فيه ضعف، وإن كان أسانيد صحيحة إلا أنها شاذة في الحديث، في الأسانيد التي هي أصح ما في أنه صلى إلى غير ستر. والذي في البخاري صلى لغير جدار، وهذا ليس فيه أنه صلى لغير سترة. وكما هو يعني قاعدة عند أهل العلم أن نفي العم يفيد إثبات الأخص، فابن عباس نفى العم ففي هذا إثبات الأخص، فنفى صلى لغير جدار، فليس فيه أنه لم يصلي إلى شيء، وإنما صلى غير جدار. فلو كان يقصد أنه لم يصلي إلى شيء كان ما في فائدة يقول صلى غير جدار، بل يقول صلى، بل يقول لم يصلي إلى شيء. فنفي العم يفيد إثبات الأخص. وبين ابن خزيمة أنه صلى إلى عنزة، وأن هذا كان في مكة، وأراد أن يبين من عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة لا يصلي إلى جدار كما كان هو في المدينة.